قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، ما المقصود بالأجل المبلوغ؟ نعم أحسنت، فالمعنى يعني إذا انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. ما هو الذي لا جناح علينا فيما فعلنا في أنفسهن؟ نعم الزينة والتعرض للنكاح، قيل هذا. هذا الخطاب لمن؟ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. نعم للأولياء، أحسنت. هذه الآية يستفاد منها بعض المسائل أشار إليها الإمام رحمه الله. يا أبو عمر، نعم فيها بيان أن الحق بالتزويج لهن، أحسنت، وأنها تختار الذي تراه، فالذي ترى أنه صالح ويناسبها فلا بأس، فلها الحق شرعا في اختيار عيان الأزواج، ولكن بقيد. نعم أحسنت، دون وضع نفسها في غير كفء، لأن هذا ربما يعود بالضرر على أهلها وإدخال العار عليهم، وهذا لا يليق بها. أحسنت. وأيضا مما هو حق لهم تقدير الصداق، فما هو الذي حق الولي؟ مباشرة العقد، فليس لها أن تباشر عقد نفسها، وإنما يباشر ذلك الولي، فهو حق للأولياء. فعندما نسأله ما هو الذي رخصني الخاطب للمعتدة من الوفاء؟ التعريض، أحسنته، رخص له التعريض ومنع من التصريح، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا، هذا ممنوع إلا أن تقولوا قولا معروفا إلى قولوا لا تعزموا عقدة النكاح، فلا يصلح التصريح، وإنما يرخص في التعريض. وسيأتي ما هي الألفاظ التي يعرض بها وتكون من باب التعريض. أحسنت. هذا بالنسبة للمعتدة من الوفاء. المعتدة من الطلاق ما حكمها في الخطبة؟ هكذا يقول محمد، المعتدة من الطلاق يمنع التعريض والتصريح. انظر ما وافقوك يا محمد، يا محمد الآخر، إذا كانت طلاق طلاقا رجعيا فيمنع التصريح والتعريض إلا لزوجها، يصرح ويعرض زوجها، أحسنت. وإن كان الطلاق بائنا أو من لعان، من فراق أبدي، طلاق بائن أو فراق أبدي كاللعان، نعم أحسنت، يجوز التعريض، وأما التصريح فلا، فهي معتدة. وما إذا كانت من طلاق رجعي أو كانت أيضا مخالعة فلا يصلح التعريض لها، ولا كذلك أيضا ما سمعت التصريح من باب أولى، حتى التي خالعت لا يعرض لها، فممكن زوجها يرجع إليها يقول خلاص أريدك ويتزوج بها وبمهر جديد وعقد جديد، وله أن يصرح لها في العدة زوجها الذي خالعها أريدك تزوج بك، فإذا أرادها بعد ذلك يدفع مهرا جديدا وعقدا جديدا بالنسبة للمخالعة. وأما بالنسبة التي في طلاق رجعي ما يحتاج إلى مهر جديد ولا عقد جديد إذا كانت لازالت في العدة، وأما إذا خرجت من العدة فهو كغيره. فما هو التعريض؟ تفضل. نعم أحسنت، هو القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنص، أحسنت. وقال القرطبي هو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، هذا جيد، إفهام المعنى للشيء بالشيء المحتمل له ولغيره. قال ابن كثير: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده، أي مراد المتكلم، ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح، يفهم السامع المقصود من غير تصريح، يفهم يشتري من كلامك هذا تعرض لأي شيء. أنت امرأة جميلة يتنافس فيك الخطاب، فهي ربما تفهم، يتنافس عليك الخطاب ربما تفهم. أنا أرى في الزواج الأيام هذا وعنده العدة للزواج، هي تفهم إيش المقصود، ما أخبرها بهذا ولا أخبر وليها بهذا إلا وقد فهمت إيش المقصود. هذا التعريض ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. ولتعرفنهم في لحن القول، فربما يعرضون لك بالشر وتعرف إيش المقصود منهم من كلامهم. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض هو نحو هذا الذي ذكره، ما في تصريح، يأتي بكلام ما هو كذب فيوري في كلامه، يوري في كلامه. قالت العرب: وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. وقد جاء حديث مرفوع بهذا ولم يثبت، فهذا من كلام العرب. لكن هنا المعاريض تورية، يوري بشيء، وهذا المقصود به في النكاح هذا الذي سمعته، المقصود به في النكاح إفهام المعنى بالشيء المحتمل لغيره، له ولغيره. وابن كثير أتى بتعريف جيد له: ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح، هذا في النكاح، المعاريض في النكاح، المعاريض في الكلام الآخر كما سمعته. ربما يأتي بكلام لا يعني يريد أن يكذب، فيأتي بشيء يعرض به. من هذا؟ قال: هذا رجل يهدين السبيل، وهو يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذاك فهم أنه يهدي الطريق، يهديه الطريق، والسبيل بمعنى الطريق، وهو يسأل أبا بكر من هذا، وكان يعرفون أبا بكر لأنه يكثر الأسفار وكان يتجر رضي الله تعالى عنه، وهم يعرفون من هذا. قال: هذا رجل يهدين السبيل. وهذا المغفل فهم أن المقصود به يهدي إيش؟ الطريق. ما قال له رسول الله، لو قال له رسول الله قد جعلت قريش ما تعلمون من ما عدته أو مما جعلته لمن يقف على محمد ويرد محمدا، لكن هذا أفهم أبو بكر رضي الله عنه هذا الشيء، جعله يفهم هذا المقصود وهو يريد شيئا آخر. هذا في غير النكاح، وأما في النكاح تأتي بكلام تفهم المرأة منه أنك تريد الزواج منها، تريد الزواج منها فتعرض، ولا تأتي بصريح الكلام وصريح الخطبة. فلا بأس إذا احتاج الشخص إلى المعاريض في كلامه، لا بأس، وإلا الأصل هو أن يصرح، فصرح بما تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر. فالأصل أنه يصرح، لكن ربما يحتاج الشخص أحيانا إلى المعاريض، ففيها مندوحة عن الكذب، بدل ما تكذب تأتي بالمعاريض. إذا خنقت في شيء من النقاط وخشت يعني خفت على نفسك فلا بأس أن تعرض، ما في مانع. أو تعرضت لشيء من هؤلاء الذين يؤذون الناس فعرضت بالكلام، ففيها مندوحة عن الكذب، ولا تكذب كذبا صريحا إلا إذا ألجئت، وأنك إن لم تفعل هذا قتلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد رخص الله له الكفر فضلا عن الكذب في إنقاذ نفسه. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا السالف، فنأخذ غيره من المسائل الطيبة في هذا الكتاب الجميل، أحكام القرآن للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المشهور بابن العربي المالكي المذهب الأشعري المعتقد. قال رحمه الله: فالتعريض يكون مع من؟ التعريض يكون مع من؟ مع من تعرض إذا أردت أن تعرض؟ من الذي يصلح التصريح معه، ومن الذي لا يصلح معه إلا التعريض؟ نعم مع العاقد له وهو المرأة والولي، أحسنت. وأما بالنسبة للتصريح فصرح مع غير الولي، مع غير المرأة التي تريدها صرح، ما في مانع، تقول أنا أريد زوج فلانة، فإن نقل لها هذا من غير أن تدفع أنت إليها فلا بأس. إذا ذهب من نفسه قال فلان وهو أجنبي ما هو بولي ولا شيء، أرسل أخته أو شيء، أو هو كلمها من وراء حجاب يكون من بعض أقاربها من عمها إلى آخر ذلك، فقال له فلان ذكرك يريد الزوج بك، فما في شيء إذا لم يرسله، إذا لم يرسله بذلك ما فيه شيء. أما إذا كان الولي الوالد أو الأخ أو غير ذلك، أو ابن العم كان وليا ما في أحد يعني لا أب ولا عم ولا شيء، وقام هو لا يصرح له، فالتصريح مع الأجنبي من المرأة فلا بأس أن يصرح مع الأجنبي من المرأة، وأما مع ولي المرأة فلا يكون إلا التعريض، ومعها أيضا كذلك من باب أولى لا يكون إلا التعريض مع المعتدة. لكن لو صرحت مع زميلك وأرسل بعد ذلك قريبته تخبرها بهذا وأنت لم تأمره بشيء ولم تشر إليه إشارة أنه يذهب يخبرهم، وإنما كلمته كلاما من باب أنه زميل، والله أنا رغب تزوج فلانة هذا انتظر بها بس تخرج من العدة وستتزوج بها، وهو ذهب وكلمها، ما عليك شيء. قال رحمه الله بقي مسألة سألنا عنها أمس وهي مسألة مهمة نراها، من تزوج امرأة في العدة فما حكم هذا الزواج عبد الله؟ فاسد، نعم هذا عقد فاسد، هذا نكاح فاسد، فهل تؤبد عليه من حيث التحريم أم أنها إذا خرجت من العدة بعد أن نفرق بينهم خرجت من العدة يتقدم كغيره؟ خلاف بين أهل العلم، جماعة من العلماء يرون أن تحريمها يتأبد عليه لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، وهذا ذهب إليه عمر وجماعة من أهل العلم، جمهور مالك وأحمد الشافعي يرون أنها يتأبد تحريمها عليه، فلا يكون بعد أن تخرج من العدة خاطبا من الخطاب، وإنما هذا في حق غيره، أما هو لا، هذا إذا دخل بها. وأما إذا عقد فقط عقد ولم يدخل ففرق بينهما مباشرة، فرق بينهما مباشرة دون الدخول، فعمر يرى أنه لا بأس أن يتقدم ويكون خاطبا من الخطاب بعد ذلك. أما إذا عقد عليها ودخل بها هذا لا يصلح، تحرم عليه أبدا الآبدين ولا تحل له، فعنده تفصيل عمر، إن عقد عليها ولم يدخل بها وفرق بينهما قبل الدخول فيتقدم إذا أرادها بعد ذلك إذا خرجت من عدة ويكون خاطبا من الخطاب، فإن عقد بها ودخل بها فإنه لا يصلح له بعد ذلك أن يكون خاطبا من الخطاب، بل تحرم عليه أبدا الآبدين ودهر الداهرين. قال رحمه الله قال المسألة الثانية في تفسير التعريض، وقد تقدم الكلام عن التعريض، وقد روي عن السلف فيه كثير، صدق رحمه الله من راجع تفسير ابن جرير وجد هذا كما قال الإمام، وهذا الرجل يستفيد من ابن جرير، يستفيد من نقولات ذلك الحبر ابن جرير رحمه الله تعالى، ويختصر هذه الأقوال تجدها مزمورة في كتاب ابن جرير، تفسير ابن جرير رحمه الله. قال وقد روي عن السلف فيه كثير، جماعه عندي يرجع إلى قسمين، الأول أن يذكرها للولي تعريض، إما أن يذكرها للولي وروية ألفاظ التي تذكر الولي والتي تذكر للمولية، جماعه عندي يرجع إلى قسمين، الأول أن يذكرها للولي ويقول لا تسبقني بها، يقول للولي لا تسبقني بها، ابنتك امرأة جميلة الناس يرغبون فيها، فهكذا يعرض لوليه، وأنا أرغب في الزواج وقد أخبرت عن امرأة طيبة إلى آخر ذلك، يعرض، فهذا لا بأس به، هذا تعريض للولي، لا تسبقني بها، لا تزوجها، لا تسبقني بها، فهو يفهم إيش معنى لا تسبقني بها، وما قال أنه يتزوج بها لا تسبقني بها، عرض له تعريضا، هذا ذكره بعض السلف. قال أن يذكرها للولي يقول لا تسبقني بها. الثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة، يشير إليها مباشرة دون واسطة الولي وإرسال الرسل إليها، بل يكلمها مباشرة ويشير إليها بالتعريض. فإن ذكر ذلك لها بنفسه ففيه سبعة ألفاظ، إن ذكر ذلك لها بنفسه ففيه عند العلماء سبعة ألفاظ هذا التعريض الذي يعرض به لهذه التي يريدها وهي في العدة. الأول أن يقول لها إني أريد التزويج، وهذا روي عن ابن عباس كما في الطبري، تفسير الطبري رحمه الله، إني أريد التزويج، ما قال لها إني أريد أن أتزوج بك، إني أريد التزويج، عرض بالزواج بها ولم يصرح لها. الأول أن يقول لها إني أريد التزويج، والثاني أن يقول لها لا تسبقيني بنفسك، وهذه إشارة منه إلى أنه يريدها ويريد الزواج بها، لا تسبقيني بنفسك، وهي قد فهمت إيش المقصود. قاله ابن عباس. الثالث أن يقول لها إنك لجميلة، وإن حاجتي في النساء، وإن الله لسائق إليك خيرا، وهذا التعريض واضح، إنك لجميلة وإن حاجتي في النساء وإن الله لسائق إليك خيرا، فيعرض لها مثل هذا الكلام بنحوه جاء عن مجاهد رحمه الله. قال الرابع أن يقول لها إنك لنافقة، قاله ابن القاسم عبد الرحمن. الخامس إن لي حاجة وأبشري فإنك نافقة، وتقول هي قد أسمع ما تقول، وهذا كما سيأتي عن عطاء، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تزيد شيئا، ما تزيد شيئا على هذا، قد أسمع ما أقول، وهو يقول لها هذا الكلام إنك، ويقول لها إنك لنافقة أو إنك لي أو إن لي حاجة وأبشري فإنك نافقة، وتقول هي قد أسمع ما أقول، أي أني أسمع ما أقول أو ما تقول، أسمع ما تقول ولا تزيد شيئا على هذا، فهذا تعريض. قالوا عطاء. السادس أن يهدي لها. قال إبراهيم إذا كان من شأنه، هذا قول إبراهيم كما في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، قال إبراهيم لا بأس بالهدية في تعريض النكاح، لا بأس بالهدية في تعريض النكاح. وقال مغيرة كان إبراهيم لا يرى بأسا أن يهدي في العدة إذا كان من شأنه، إذا كان من شأنه أنه كان يهدي لها قريبة، ربما تكون قريبة بنت عمه بنت خاله، ويهدي لها باعتبار أنها من الأرحام من المحارم، أصلي من نعم من الأرحام من المحارم من الأرحام، باعتبار أنها من الأرحام فيهدي لها مثل غيرها، فإن كان من شأنه الهدية لها لا بأس، فيهدي هذه الهدية ويكون فيها تعريض بالخطبة، هذا قول إبراهيم رحمه الله تعالى. كان إبراهيم يقول المغيرة لا يرى بأسا أن يهدي في العدة إذا كان من شأنه، وفي الرواية المتقدمة قال إبراهيم لا بأس بالهدية في تعريض النكاح، فيعطيها شيئا ويعرض بهذا أنه يريد خطبتها. والهدية المعتدة جائزة، وهذا قول سحنون وكثير من العلماء، ومن باب أولى الهدية للمخطوبة، ما فيه مانع أن يهدي لمخطوبته شيئا إذا كانت المعتدة التي لم يخطبها بعده، وإنما يقدم هدية تعريضا للخطبة، تعريضا بالخطبة، فإن أهدى بعد الخطبة لمخطوبته شيئا عن طريق وليها، عن طريق وليها، هذا جيد ما في شيء، وإنما قلنا عن طريق وليها حتى لا يحصل فساد ربما بينهم وتواصل ويسترسلون في التواصل وبعدها لقاء وفساد، وهي مجرد مخطوبة لا زالت أجنبية، ولا يهاتف المخطوبة، ننصح أن لا يهاتف ويكثر من المهاتفة مع المخطوبة، فهذه ذرائع شر وتوصل إلى الفساد، إذا أردت شيئا من المخطوبة عن طريق الولي، عن طريق الولي، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والآن استرسل بعض الناس ودخل علينا الغزو الغربي، ودخل علينا الشر من قبل أعداء الله، وربما يخطبها ويخرج معها، يخرج معها، يتنزهون يمينا وشمالا في بعض البلاد من بلاد أهل الإسلام، وهي مخطوبة، ما هو قد عقد عليها، مخطوبة، مجرد مخطوبة أجنبية. ونسأل الله العافية والسلامة. فالشخص يتحرز من مخطوبته والتواصل معها كثيرا، لكن إن سأل ما فيه مانع. إذا سأل والولي موجود، هاتف والولي موجود يسمع ما يدور في الهاتف، ما فيه مانع يسمع إيش يدور. أما خفية وخلسة هذا باب فساد. قال رحمه الله: الخامس: إن لي حاجة وأبشري فإنك نافقة. وتقول: هي قد أسمع ما تقوله ولا تزيد شيئا. قاله عطاء، قاله عطاء. السادس: أن يهدي لها. قال إبراهيم: إذا كان من شأنه. وقال الشعبي: مثله. السابع: ولا يأخذ ميثاقها. هذه ألفاظ سبعة إذا كان يباشر بها المخطوبة أو هذه التي يريدها، يريد أن يتقدم لها بعد العدة، سبعة ألفاظ، وآخرها: ولا يأخذ ميثاقها. وهذا رواه ابن جرير عن منصور، من طريق منصور عن الشعبي، منصور عن الشعبي أنه قال في هذه الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: لا تأخذ ميثاقها، لا تأخذ ميثاقها ألا تنكح غيرك. هذه زيادة: لا تأخذ ميثاقها ألا تنكح غيرها، يعني لا الزوج غير، انتبه. هذا ما عند بقية، ما هو تعريض، هذا صريح، هكذا قال الشعبي. فهذا من التعريض عندهم، أن يأخذ عليها الميثاق ويقول لها: لا تنكح غيري، انتبهي. فهذا هو المقصود بقول: لا يأخذ ميثاقها، أي لا يأخذ عليها الميثاق لا تنكح غيره، فتكون له وقد حجز كما يقال. وهذا جعله من التعريض، يأخذ الميثاق عليها. السابع: ولا يأخذ عليها ميثاقا، هذا خطأ يعتبر، ولا يأخذ عليها ميثاقا، فهذا من الممنوع الذي يظهر، لأنه قالوا: لا يأخذ ميثاقها، فهذا من الممنوع. وذكر ابن جرير في التعريض لكنه ممنوع مثل هذا، فهو تصريح، فيقول لها: لا تنكح غيري، معنى أن يريد زوج بك. وعندنا هنا: وقال الشعبي: مثله. في السابع: في، هذا فيه نظر، هذه الزيادة في، وقال الشعبي: مثله. السابع: ولا يأخذ ميثاقها، أي لا تأخذ ميثاقها لا تنكح غيرك، هكذا يستقيم الكلام. فقوله: قال الشعبي مثله، انتهى. السابع: ولا يأخذ ميثاقها ألا تنكح غيره. الأخ الذي عنده المخطوطة ينظر لنا هل في هذه موجودة ولا، يستقيم الكلام بها. وقد راجع الأخ عبد الرحمن حفظه الله كلمة الميت، أن هذا حق للميت، وإن هذا مرت معنا صفحة كم يا أخوان الذي عنده النسخة هذه؟ و44. أحسنت. قال: أن حق الخروج متعلق المبيت، لا، في المخطوطة متعلق بميت فاحتيط له، متعلق بميت فاحتيط له، هذا الصواب لا شك، هذا الذي في المخطوطة متعلق المبيت، ما يستقيم يا أخوان، ما يستقيم. فإذا ما في المخطوطة هو الذي أشرنا إليه قبله، حتى الطبعة التي عندي متعلق بالميت، قلنا لعلنا نجد شيئا في الطبعة القديمة التي عندي، فإذا به نفس الطبعة الموجودة، وفي أيضا الجهاز نفس الطبعة الموجودة، متعلق المبيت، ما يستقيم تعلق المبيت مع المقابلة هذا. فالذي في المخطوطة متعلق بميت فاحتيط له، أن حق الخروج متعلق بميت فاحتيط له، والحي يحمي شوله، معقولا. هذا هو الصواب. إذن صحح من المخطوطة، تقول في المخطوطة متعلق بميت، بميت أو بميت يا أخي، بميت أم بميت؟ ها؟ بميت. ها؟ طيب نعم بميت، متعلق بميت هذا الأكثر والأغلب، أنه من فارقت روحه جسده بالتخفيف ميت، ومن لا زالت روحه في جسده ميت. إنك ميت وإنهم ميتون، لم يموتوا بعد، لا رسول الله ولا أصحابه، ولكنكم ستفارق أرواحكم أجسادكم فيما بعد. هذا الاستعمال الأغلبي، ومنهم من التزم، والصحيح أنه في الغالب، لأن الله يقول أو من كان ميتا فأحييناه، وهذا لم تفارق روحه جسد بعد، وقال الله أو من كان ميتا بالتخفيف، ميتا بالشرك وبالكفر بالله سبحانه وتعالى والظلمات التي أغلقت وأوصدت قلبه، ميت يعتبر ميت، والله خفف هنا مع أنه لم تفارق الروح الجسد. القرآن قراءة جاءت بهذا أو من كان ميتا، فيكون هذا الاستعمال في الغالب، في الغالب أن ميت بالتخفيف لمن فارغت روحه جسده، وميت بالتضعيف لمن لا زالت الروح في الجسد. إنك ميت وإنهم ميت. من يحفظ الأبيات تلك؟ فضل رفع صوتك. ما أريد هذا، ما أريد، أريد التي يعني ذكر فيها التفريق بين ميت وميت، ويأتي من هنا يسمعها نجل يحفظها. يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد أجبت لو كنت تعقل، فما كان ذو روح فذاك بميت، فما كان ذو روح فذاك بميت، وما الميت إلا إلى القبر يحمل. الله. فذاك بميت، فما كان ذا روح فذاك بميت. لا لا ما أظن خلل في البيت. ها من يا أخوان؟ صحيح محمد. فمن كان ذا روح في في في خلل، الباقي صار، الباقي صار. وين معاد؟ معاد يحفظ حفظا طيبا. معاد. طيب. من يخرجها لنا في عين جميلة؟ يا سائلي عن التفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقله، فمن كان ذا روح. لا ما هو هكذا. نعم هات هات هات تكمل لي بس البيت الأخير. ذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. فهذا تفريق بين ميت وبين ميت، فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. بالتخفيف هو الذي قد فارغت روحه جسده ويحمل إلى القبر. هذا تكتب الأبيات جيدة في التفريق. يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت لو كنت تعقله، فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. أظنها عن الأصمعي، أظن هو يرى التفريق رحمه الله. الأصمعي هو يرى التفريق، ذكروه أنه يرى التفريق. فالحاصل هذا إنما هو في الغالب وليس بلازم، هذا التفريق إنما هو في الغالب وليس بلازم، بدليل الآية وبدليل البيت الشعري الذي ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فهذا جمعت اللغتين، هذا البيت، هذان البيتان جمع اللغتين. من يحفظ هذا البيت الذي ذكر ابن هشام مستدلا به ومستشهدا به بباب الحال؟ ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. أحسنت. ابن هشام ذكره في باب الحال. وشاهدنا يا أخوان هنا نحن الذي نقصده، هذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. قال السادس أنه يهدي لها. إن يا أخوان ذكرنا هذا من أجل إيش كانت المناسبة في ذكر ماذا خرجنا؟ أي نعم أحسنت، التصحيح أحسنت، بميت. إذن هذا يا أخوان صحح، فإذا طيب متعلق المبيت خطأ، متعلق بميت فاحتيط له، متعلق بميت فاحتيط له، وبميت لغة أيضا صحيحة، لمن فارغت روح جسد جائز ميت. قال رحمه الله: قالت سكينة بنت حنظلة ابن عبد الله بن حنظلة. الآن استشهد رحمه الله بمثل هذا الأثر على التعريض وأنه جائز. قالت سكينة بنت حنظلة ابن عبد الله بن حنظلة: دخل علي أبو جعفر، وهو قال هنا محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أو جعفر الباقر رحمه الله، وهو من أئمة الشيعة عندهم، يحسبون من الأئمة الاثني عشرة، قاتلهم الله، وهو رجل صالح، وليس حولهم هذا الباقر رحمه الله تعالى، فالاثني أو الاثنى عشرية من أئمتهم، هذا يعتبر واحدا من الاثني عشرة، فعندهم اثنى عشر إماما فسموا بالاثني عشرية، معصومون، عصمة الأنبياء بل أعظم، وعصمة الملائكة، ولا معصوم إلا الأنبياء والملائكة، من قال هذا؟ ولا عصمة إلا الأنبياء والملائكة، من قال هذا؟ الذهبي رحمه الله تعالى كما تقدم معنا بعد أن تكلم على هذا الرجل، يعني ذكر ترجمة رحمه الله، ترجمة طيبة، ثم قال هو من أئمة أولئك الشيعة الذين يزعمون أنهم معصومون ولا عصمة إلا للملائكة والأنبياء. قال رحمه الله: قال السكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة: دخل علي أبو جعفر وأنا في عدتي، فقال: يا ابنة حنظلة، قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق جدي علي، فقلت: غفر الله لك أبا جعفر، قد فهمت المقصود، تخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: وقد فعلت، إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي. ثم ذكر مستدلا بحديث رسول أنه عرض لأم سلمة وموضعي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنها، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده، حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله. فما كانت تلك خطبة. هذا تعريض، أنا ما صرحت لك بالخطبة، فهو استدل بهذا على جواز التعريض، أنا ما فعلت خطبة الآن، فهذا جائز، وهذا الأثر ضعيف. سكينة بنت حنظلة مجهولة، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا هو من طريق عبد الرحمن بن سليمان، وهو ابن عبد الله بن حنظلة، عن خالته سكينة، وعبد الرحمن فيه كلام مختلف فيه، لكن الذي يظهر علته سكينة بنت حنظلة، قال الشيخ الألباني: لم أجد لها ترجمة، وضعف الحديث بها، ضعف الأثر الحديث بها باعتبار أنها مجهولة، فهذا لم يثبت الأثر. وأما عبد الرحمن بن سليمان الملقب بغسيل بابن الغسيل فاختلف العلماء في توثيقه وفي تضعيفه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، وممن وثقه أبو زرعة والدارقطني، وممن ضعف النسائي رحمه الله قال ليس بالقوي، ومن المتأخرين الحافظ رحمه الله تعالى، فإنه قال صدوق لين، هذا في الشواهد، ففيه خلاف، لكن الذي يظهر العلة هي سكينة. إلى هنا نقفنا إن شاء الله. الذي استفدناه اليوم هو ما سمعته من تفسير التعريض، فروى هذا الإمام أو ذكر هذا الإمام عن السلف ألفاظ كثيرة، ومرجع ذلك يقول ينقسم إلى قسمين التعريض، إما أن يعرض الشخص للولي أو يعرض للمولية للمرأة هذه المعتدة، وذكر لفظا واحدا في التعريض للولي وسبع ألفاظ للتعريض لمن للمرأة المعتدة، سبع ألفاظ عن السلف رحمهم الله تعالى. إلى هنا تفضل أنت يا محمد، قلت هذا.